بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما، أي كان الله منيع الجانب لا يرام جانبه ولا يضام من لاذ بذلك، حكيما في جميع ما يقدره ويقضيه من الأمور التي يخلقها، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس ما ملخصه لا يختلف عما ورد آنفا من خبر عيسى ورفعه إلى السماء إلى أن قال: وافترقوا، أي جماعة عيسى، 3 فرق. فقالت فرقة: كان الله فينا ما شاء الله، ثم صعد إلى السماء. صعوده جعل بعض الناس يضفي عليه أنه إله، وهؤلاء اليعقوبية. وقالت فرقة: كان ابن الله فينا ما شاء، ثم رفعه الله إليه، وهؤلاء هم النسطورية. وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله، ثم رفعه الله إليه، وهؤلاء المسلمون. فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوها، فلم يزل الإسلام طامسا حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس، يعني وجد في النصارى من آمن بأن عيسى رسول الله وبقي على هذا الحال، ولكن من ادعى أنه إله كان فيهم ثم رفع، أو أنه ابن إله، طغوا وتجبروا وعلوا على من آمن بنبوته، فطمست معالم الحق وبقي الحق في آحاد من الناس حتى أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم. ورواه النسائي وكذا ذكره غير واحد من السلف أنه قال: أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني وهو رفيقي في الجنة؟ أما الحواريون فكانوا 12 رجلا: فرطوس ويعقوبوس ويلا ونخس أخو يعقوب وأندرايس وفيلبس وبن يلمى ومنتا وطوماس ويعقوب بن حلقايا وأندوسيس وقتابيا وليودس وركيا ويوطا هكذا. وهذا ما نقول عن اليونانية، وضبط الألفاظ العجمية ضبط يعني صعب، يعني يحتمل أكثر من وجه، لأن الأسماء لا مجال للاجتهاد فيها، إنما هي توقيفية على حسب ما يسمع، حسب ما تسمع. وقال ابن إسحاق: وكان فيما ذكر لي رجل اسمه سرجس، وكانوا 13 رجلا سوى عيسى عليه السلام جحدته النصارى، وذلك أنه هو الذي شبه اليهود مكان عيسى. قال: فلا أدري هو من هؤلاء 12 أو كان 13، وكان هو الذي صلبوه وشبه لهم به، وكان الذين قبضوا عليه لا يعرفون عيسى، حتى جعلوا ليدس يعطى 30 درهما، كان حتى جعلوا له 30 درهما على أن يدلهم عليه ويعرفهم إياه، فقال لهم: إذا دخلتم عليه فإني سأقبله وهو الذي أقبل، فخذوه. فلما دخلوا وقد رفع عيسى ورأى سرجس في صورة عيسى فلم يشك أنه هو، فأكب عليه فقبله فأخذوه وصلبوه. ثم إن ليودس ندم على ما صنع فاختنق بحبل حتى قتل نفسه وهو ملعون في النصارى. وبعض النصارى يزعم أن ليودس هذا هو الذي شبه لهم فصلبوه، وهو يقول: إني لست بصاحبكم، أنا الذي دللتكم عليه، والله أعلم أي ذلك كان. وهكذا فقد رفع عيسى إلى السماء حياً.